لأننا لو تركنا الناس وأهواءهم لارتكب صاحب الهوى ما يدعي أنه حلال وينسب ذلك إلى خلاف العلماء. من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هو بنفسه عالما عاملا بما يدعو إليه تاركا لما ينهى عنه. فإن كان يأمر الناس وهو لا يفعل ما أمر به فإن ذلك خلاف آداب الآمر الناهي، وهو مخالف للشرع والعقل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهل من العقل وهل من الدين أن تأمر بالأمر وأنت لا تفعله؟ لو رأينا رجلا يقول للناس: أيها الناس صلوا، ادخلوا المسجد صلوا مع الجماعة، ولكنه هو لا يصلي مع الجماعة، فهل هذا من العقل أو من الدين؟ أبدا ليس من العقل ولا من الدين، لأنه لو كان من الدين لكان الرجل أو لكان الأمر يقتضي أن يكون هذا الرجل أول فاعل له، ولو كان من العقل لكان يقال له: كيف تفعل شيء، كيف تترك شيئا تأمر الناس به وأنت تعتقد أنه حق؟ ليس هذا من العقل. ولهذا قال الله تعالى: أفلا تعقلون. واعلم أن الذي يأمر الناس بما لا يفعله سيكون أمره ناقص البركة، وسيقول أدنى واحد من الناس: لو كان هذا من الخير لكان هو أول فاعل له، فلماذا يأمرنا بالشيء ولا يفعله، ولماذا ينهانا عن الشيء ولا يفعله؟ فلماذا يأمرنا بالشيء ولا يفعله، ولماذا ينهانا عن الشيء ويفعله؟ نعم. ومن الآداب آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا تحمله العاطفة على أمر لا تحمد عقباه، ويترتب عليه من الضرر أكثر مما يترتب على فعل هذا المنكر. بمعنى أن يكون لدى الآمر الناهي حكمة يعرف بها الأمور ويقدر بها الأمور، فلا ينهى عن شيء يترتب على النهي عنه أكثر مما يترتب على فعله. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فانظر كيف نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين مطلوب، لأنه نهى الله عن سبه لأنه إيش؟ يترتب على سب هذه الآلهة التي هي مستحقة للسب سب الله عز وجل الذي هو منزه عن كل نقص. ولهذا قال: فيسب الله عدوا بغير علم. فلو رأينا رجلا نصرانيا والنصراني يعبد المسيح ويقول إن الله ثالث ثلاثة، لو سببنا دينه وكان سبنا لدينه يستلزم أن يسب هو دين الإسلام، فما الواجب علينا؟ أن لا نسب دينه، وأريد بدينه الدين الذي هو عليه وهو الشرك. أما الدين الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام فهو دين حق ودين توحيد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. ودليل آخر أن أعرابيا جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فجعل يبول في المسجد، والبول في المسجد حكمه حرام. طيب أحسنت، حرام. فلما جعل هذا الأعرابي يبول صاح به الصحابة ونهوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وزجرهم فسكتوا. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء، والذنوب الأخ أي لك، ما هو الذنوب؟ الدلو. طيب أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، لما صب عليه الذنوب زالت المفسدة أو لا؟ زالت، طهرت الأرض. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه برفق والصحابة كلموه بعنف، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهكذا يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستعمل الرفق واللين. لننظر أيها الإخوة، هل الحكمة في أن يقام هذا الأعرابي من بوله أو أن يبقى على بوله ثم بعد ذلك نزيل الأثر السيء الحاصل من بوله؟ الثاني من الأول؟ الثاني. طيب لماذا؟ لو أنه قام فإما أن يستر عورته بثوبه وحينئذ يتلوث ثوبه بالنجاسة، وإما أن يبقى رافعا ثوبه وحينئذ تبدو عورته ويتلوث المسجد بالنقط فيتسع موضع النجاسة، أليس كذلك؟ طيب إذن من الحكمة أن يبقى ولا يحصل هذا المحظور. كذلك أيضا لو أنه قام وقطع بوله مع استعداد البول للخروج لكان في ذلك ضرر عليه من الناحية الصحية، ومن المعلوم أن كل ما فيه ضرر من النواحي الصحية فإنه منهي عنه، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن الله تعالى أمر بالتيمم إذا كان الإنسان مريضا يضره استعمال الماء. طيب إذا من آداب الآمر النهي إيش؟ أن لا يترتب، أن يراعي الحكمة بحيث لا يترتب على أمره أو نهيه شر أكبر مما أمر به أو نهى عنه. ويذكر عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أنه مر بقوم من التتر، والتتر قوم سلطهم الله على الناس، جاءوا من المشرق واحتلوا البلاد الإسلامية، وحصل منهم منكرات عظيمة لا يتصورها الإنسان، حتى كانوا يدخلون الأزقة يعني الأسواق الضيقة فيطرقون الأبواب على أهلها ثم يأمرون الرجال فيخرجون، ثم يقولون للرجل ضع رأسك على حجر ويقول لصاحبه اضرب رأس صاحبك بحجر آخر. وتخرج النساء في أرحامهن الحمل فيشقون بطونهن والعياذ بالله، ويخرجون أحمالهن من بطونهن. المهم أنه أن قصتهم معروفة، حتى إن ابن الأثير رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن قصتهم قال: كنت أقدم رجلا وآخر أخرى في ذكري أو في سرد تاريخهم، ولكن رأيت من أمانة التاريخ أن أذكرهم. أقول إن هؤلاء التتار دخلوا الشام، فمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوم منهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، وكان شيخ الإسلام رحمه الله ممن عرف بالقوة في ذات الله في أمره ونهيه ودعوته. فقال له صاحبه: لماذا لم تنهى هؤلاء عن شرب الخمر؟ فقال: لو نهيت هؤلاء عن شرب الخمر لقاموا وصاروا يقتلون المسلمين وينهبون أموالهم، وشرب الخمر ضرره قاصر عليهم، وقتل المسلمين ونهب أموالهم ضرر متعدي، وأيهما أشد؟ الضرر المتعدي. فتركهم يشربون الخمر ولم ينههم، خوفا من أن يحصل من نهيهم أمر أكبر. وهذه مسألة ينبغي للإخوة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يعتبروا بها، وأن لا تأخذهم الغيرة حتى يحملوا أنفسهم على أمر يكرهونه، على أمر لا تحصل به الفائدة بل فيه مضرة. وأنت اعتبر نفسك، لو أن شخصا من الناس رآك على منكر فقال لك بلطف: إن هذا شيء محرم ولا يجوز وتكتسب به إثما، ولو أنك تركته لله لعوضك الله خيرا منه، وما أشبه ذلك من الكلمات اللينة، أو قال لك حينما رآك: أنت عاصي، أنت فاسق، كيف تفعل كذا يا مبتدع، ويذكر من أوصاف السيئة ما يذكر، أيهما أقرب إلى القبول عندك؟ نعم، الأول. ولعل بعضكم يذكر اليهودي الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال: السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد. فقالت عائشة: عليك السام واللعنة. السام ما هو؟ الموت. هي رضي الله عنها زادت على ما دعاه اليهودي دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وهي دعت عليه بالموت واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مشاهد ومجرب. ولذلك أحث إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أحثهم على الرفق مع عدم تفويت الفرصة على المخالف. يعني لست حينما أدعو إلى الرفق أقول أترك الناس ومنكراتهم، لا، لكني أقول انهوا الناس عن المنكر على سبيل الرفق. وشر من ذلك من يتساهل بإطلاق الكفر على الناس إذا فعلوا شيئا من المعاصي. كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يقولون فلان كافر، لماذا؟ لأنه قال كذا أو فعل كذا، مع أن هذا القول أو الفعل لا يخرجه من الإسلام ولا يوجب أن يكون كافرا. وليعلم قائل هذا أعني الذي يكفر الناس بغير ما كفرهم الله به ورسوله، أنه إذا كفرهم فإن كان المخاطب بالكفر أهلا لذلك فقد استحق ما وصف به، وإن لم يكن أهلا فإن الكفر يعود على القائل، يكون هو الكافر والعياذ بالله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يجب أن نعلم أن الرجل قد يقول قول الكفر وقد يفعل فعل الكفر، ولكنه لا يكفر به لوجود مانع من الموانع. ليس كل من قال قولا مكفرا أو فعل فعلا مكفرا يكون كافرا، قد يكون هناك شيء من الموانع تمنع أن يكون كافرا. ونضرب مثلا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضاع راحلته في فلاة من الأرض وفيها وعليها طعامه وشرابه. الراحلة ما هي؟ نعم، ما هي الراحلة؟ كانت الواحد واحد واحد. طيب بس البعير، أضاع بعيره وعليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت لأنه ليس معه طعام ولا شراب. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ومع ذلك لا يكفر هذا القائل لأنه قال هذا القول بغير قصد، أخطأ. ولو قاله بقصد لكان كفرا، لأن الله رب والعبد عبد، وهذا جعل الرب عبدا والعبد ربا، لكن قاله خطأ، سبق على لسانه من شدة الفرح أن قال هذا. ومن ذلك ما يقع من شدة الغضب، فالإنسان قد يغضب غضبا شديدا فيقول ما يكون كفرا لكن بغير قصد، بغير قصد. قد يسب الدين من شدة الغضب والحنق على من أثاره، ولكنه لا يكفر بذلك لأنه لم يقصد. ولهذا نقول كل ما ترتب على الغضب الشديد الذي لا يملك الإنسان فيه نفسه فإنه لا أثر له. حتى الرجل لو طلق زوجته وهو غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإن زوجته لا تطلق، ولو حرمها في غضب شديد لا يملك نفسه فإنها لا تحرم بذلك، ولو أقسم حلف بالله في حال غضب شديد لا يملك نفسه فإنه لا تنعقد يمينه، لأن القصد له أثر عظيم في تصحيح الأشياء والاعتبار بها. إذن يا أخوان أقول إن الرجل قد يقول مقالة الكفر وقد يفعل فعل الكفر وليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفا على نفسه خائفا من عقوبة الله فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، ظنا منه إيش؟ أنهم إذا فعلوا ذلك نجا من عذاب الله، وأن الله لا يقدر أن يعذبه بعد أن كان رمادا، ولكن الله تعالى بعثه وسأله فقال له سبحانه وتعالى: لما فعلت ذلك؟ قال: خوفا من عقابه. ولم يكفر هذا الرجل، مع أن الشك في قدرة الله سبب للكفر، سبب للكفر، ومع هذا لم يكفر لأنه لم يكن في قلبه إنكار قدرة الله، ولكن غلب على قلبه الخوف من عقوبة الله عز وجل. ومن الأشياء التي يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسلكها أن يقدر حال المأمور وحال المنهي، فقد يكون هذا المأمور الذي أخل بالأمر قد يكون له عذر وتأويل أوجب له أن يفرط في هذا الأمر، فمثل هذا لا يعامل معاملة المعاند. وكذلك فاعل المنكر قد يكون له عذر وتأويل فلا يعامل معاملة الإنسان المعاند. ولهذا كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كثر هذا من الناس وهو طلاق محرم أمر عمر رضي الله عنه أن يجعل هذا الطلاق ثلاثا، فقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولما كثر شرب الخمر في عهده رضي الله عنه أعني عهد عمر استشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعله 80 جلدة بدلا من 40 جلدة، فزاد في ذلك لأن الناس تغيرت حالهم، فيفرق بين المأمور والمنهي الذي يعاند وإنسان الذي عنده شيء من الجهل فيعامل كل واحد منهم بما يليق بحاله. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذا الأمر الخطير الذي وقع فيه اليوم كثير من الناس، حتى سمعنا أن من الشباب الطيب الذي يريد الحق وعنده غيره من يكفر لأدنى سبب. وهذا المبدأ، أعني ما مبدأ التكفير، هو مبدأ الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصتهم في التاريخ مشهورة. فالواجب علينا أن لا نطلق ألسنتنا في أمر نأثم به عند الله وتحصل به الفرقة بين عباد الله، بل يجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة متناصحين متحادين في الله بقدر ما معنا من القيام بطاعة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة للحق على بصيرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وختاما لهذه الجلسة أذكركم بأن هذا الشهر المبارك يشرع في ختامه 3 أمور: الأول صدقة الفطر، والثاني التكبير، والثالث صلاة العيد. أما صدقة الفطر فهي واجبة على كل واحد من المسلمين الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد. وأما الحمل في بطن أمه فإن أخرج عنه فحسن، وإن لم يخرج عنه فلا بأس. وهذه الصدقة يجب أن تبلغ مستحقها قبل صلاة العيد، فإن تأخرت عن ذلك فإنها لا تقبل. هذه الصدقة يجب أن تكون من الطعام لا من الدراهم، فإن أخرجت من الدراهم لم تقبل. هذه الصدقة تكون في بلد الإنسان الذي غابت عليه شمس ليلة العيد وهو فيه، وإن لم يكن بلده الأصلي. فإذا كان الإنسان من أهل المدينة وغابت عليه شمس ليلة العيد في مكة فإنه يخرج الزكاة صدقة الفطر في مكة، وإذا كان من أهل مكة وغابت عليه شمس ليلة العيد في المدينة فإنه يخرجها في المدينة. لكن لو فرض أنه من أهل المدينة وغابت عليه الشمس مكة وهو لا يعرف الفقراء وطلب من أهله أن يؤدوها عنه في المدينة فلا بأس، لأن هذا ضرورة. أما التكبير فإنه يسن أن يكبر الإنسان من غروب ليلة العيد إلى صلاة العيد، يكبر أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن الجهر بذلك في المساجد والأسواق إلا للنساء فإن النساء يكبرن سرا. أما الثالث فهو صلاة العيد، وصلاة العيد على القول الراجح فرض عين، يعني يجب على جميع الرجال أن يصلوا صلاة العيد. أما النساء فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى مصلى العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد مسجد، والحائض لا تمكث في المسجد لا لاستماع خطبة ولا لاستماع محاضرة ولا لغير ذلك. هذه الصلاة فرض عين، لا يجوز للإنسان للرجل القادر أن يتأخر عنها، وإذا فاتت فإنها لا تقضى، إذا فاتته فقد فاتت لا يقضيها، وذلك لأنها صلاة جمع ليست صلاة أفراد، كما أن الجمعة إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها بل يصليها ظهرا، والظهر الذي يصليه إذا فاتت الجمعة هو فرض الوقت، لأن الوقت وقت ظهر، إن أدرك الجمعة فيه أجزأت عن الظهر، وإن لم يدركها وجب عليه أن يصلي الظهر. أما صلاة العيد فليس وقتها وقت صلاة فرض، ولهذا نقول إذا فاتته فقد حرم أجرها، فقد حرم أجرها ولا يقضيها، لأنها صلاة جمع وقد فات، لكنه حرم الأجر العظيم والثواب ودعوة المسلمين التي تحصل بالخطبة التي يلقيها الإمام. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر بمغفرته ورضوانه، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يعيدنا لأمثاله ونحن في أمن وإيمان وعمل صالح وعلم نافع، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة إن شاء الله. الله عظم أجرك. الوداع، الوداع واجب ولا؟ الوداع للعمرة لا بد منه، لا بد منه، نعم، إذا أردت تمشي إن شاء الله فطول للوداع. وبالنسبة معنى أمرأة، هذا جماعة تصور المحراب ما أدري، امرأة حاضت، نعم، امرأة حاضت بالمجاب ولا أحرمت، وجينا من هنا وأحرمت من هنا لما انطهرت، المرأة هذه هل هي ناوية العمرة من حين جاءت؟ ما نوت العمرة لعقب ما وصلت النكاح. طيب، لما الواجب يا إخواني إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي تريد العمرة، تريد أن تحرم ولو كانت عليها العادة؟ لو كانت عليها ما أحرمت. طيب، تزيد على اليسين، أخلي أعلمك شيء اللي عندي وبعدين أعلم. يجب أن تحرم من الميقات ولو كان عليها العادة، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وقضت عمرتها. نعم. فإذا كان لم تحرم وجاءت إلى مكة وطهرت في مكة، نعم، فالواجب عليها أن تخرج إلى الميقات. نعم. إلى الميقات الذي تعدته من الأول. نعم. وتحرم منه. نعم. فإن أحرمت من التنعيم فليس عليها إثم إذا كانت جاهلة، ولكن عليها فدية، يعني شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء وتتم عمرتها إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال الثالث، السؤال الثالث فيها يكفي هذا ترى. لا، سؤال صغير. ترى يا عبد مجرد، هذا طواف ما يدري هو يعني طاف ثمان أو سبع أو ست. طيب، لما طلع شو اسمه شاور هسه. طيب، اذا شك الانسان، اذا شك دقيق، اذا شك الانسان في عدد الطواف، هل طاف سبعه اشواط او سته او ثمانيه، فإن كان هذا الشك بعد أن فرغ فلا يلتفت إليه ولا يضره. إذا كان بعد فراغ يعني مثل لما تقدم إلى مقام إبراهيم شك هل طاف ستا أو سبعا، أو لما بدأ بالسعي شك هل طاف ستا أو سبعا، نقول هذا لا أثر له، الطواف صحيح ولا في شيء. لكن لو كان الشك في أثناء الطواف هل طاف ستا أو سبعا، نقول يبني على اليقين ويأتي بالسابع. وهذه قاعدة في جميع العبادات، إذا شك الإنسان فيها بعد انتهائها عليكم جواب، إذا شك فيها بعد انتهائها فلا يلتفت إليه، لأن الأصل الصحة. وإن شك فيها في أثنائها فليبني على اليقين. نعم. لو تيقن بعد أن تمت العبادة أنها ناقصة وجب عليه أن يتممها حسب ما تقتضي الحال، إما أن يعيدها من جديد وإما أن يبني ما نقص على ما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياك والحاضرين في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. وبعد، قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهر الصحابي الذي لبس الذهب ونزعه من يده، وهكذا الرجل الذي الأخ يقول إنه يسألني بالله أن لا أجيب من السائلين. لا لا، أنت يعني تغلط عليه، ما تجيبهم الذين يأتون عندكم. طيب، يسألني بالله أن أجيب الذين يسألونني، يعني معناه يريد أن يكون ورائي أمة تكسر ظهور الجالسين وتكسر الترامس وتكسر كل اللي مع الناس. هذا مو صحيح، لا بد أن الإنسان يستعمل الحزم والحكمة. أنا حقيقة أتحرج أن أقول للناس لا أجيبكم، وليس هذا وقت جواب، لا شك أني أتحرج من هذا شديدا ويؤلمني، ولكن إذا رأيت المصلحة المترتبة على هذا، بل إذا رأيت ترى المفسدة هان علي الأمر. ولا لا شك ان الانسان اذا قال لي اخواني انا ما هو هذا وقت اجاب ولا اجيبكم، لا شك انه صعب جدا. لكن نظرا الى ان الاخوه السائلين احيانا لا يلتزمون بالادب، يعني يكون عندهم صياح وصراخ وخر عن الدرب وضيقت على فلان وما اشبه ذلك، صحيح انه هذا المسجد الحرام اشرف المساجد في الدنيا كلها، يجب ان يكون محترما. فاذا راينا الاخوه يكون عندهم جزاهم الله خير لحرصهم على الفائدة كأصوات وكلام ومزاحمة، وكذلك أيضا يطؤون الناس ويطؤون أوانيهم، فهذا من الحكمة أن لا نجيبهم درءا لهذه المفسدة. والأمر واسع الحمد لله، العلماء كثيرون والاتصال الهاتفي أيضا موجود، ويصبح هذا خير إن شاء الله. استنى اجلس على خير. يلا اعد السؤال جزاك الله خير. قرأت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قد نهر الصحابي الذي لبس الذهب ونزعه بشدة من يده، وهكذا الرجل الذي جاء يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم نهره ونجده مع هذا الاعرابي الذي بال في المسجد لم ينهره. السؤال، متى يكون الإنكار بالشدة ومتى يكون باللين، وهل الحكمة دائما تكون باللين؟ نعم، الحكمة ليست هي اللين وليست هي الشدة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في نفس التوجيه أو الكلام أنه ينبغي للداعية وكذلك للآمر الناهي أن يعتبر حال المدعو وحال المأمور والمنهي. قد يكون من الحكمة أن نغلظ لهذا الشخص المأمور أو المنهي أو المدعو، ولكن إذا دار الأمر بين الشدة أو اللين ماذا نستعمل؟ طيب إذا كان اللين هو الحكمة استعملنا اللين، إذا كانت الشدة هي الحكمة استعملنا الشدة، إذا دار الأمر بين أن تكون الحكمة في اللين أو في الشدة فماذا نعمل؟ نعمل اللين. هذا هو الأصل، هذه القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها. فالرجل الذي لبس خاتم الذهب ونزعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه حتى رمى به وطرحه وقال يا مدوا أحدكم إلى جنة من النار فيضعها في يده، هذا تقتضي الحال أن يفعل به هكذا، لأن نهي الرجال عن الذهب أو عن لبس الذهب أمر معلوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عالم من حال هذا الرجل، والعلم عند الله أن فيه شيئا من التهاون، لكن لو أن شخصا رأينا عليه خاتما من الذهب ولكنه جاهل لا يدري عن الحكم فإنه لا يستعمل هذه المعاملة، أو لا يعامل هذه المعاملة. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منه، فالذين ظلموا من أهل الكتاب لا نجادلهم بالتي أحسن، نجادلهم بالأشد لظلمهم. نعم. يقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في الخير وفي المساعدة على العلاج بالقرآن والسنة من المس؟ الجواب على هذا السؤال موجود في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي رسالة له سماها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. نعم. قرأنا لك جوابا عن العذر بالجهل فيما يكفر، ولكن نجد في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل، وكذلك في كتاب التوحيد له، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة في المغني، نرجو التوضيح. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله أنه لا يكفر أحدا مع الجهل، وإذا كان قد ذكر في كشف الشبهات أنه لا عذر بالجهل فيحمل على أن مراده بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم، مثل أن يعرف أن هناك شيئا يخالف ما هو عليه ولكنه يفرط ويتهاون، فحينئذ لا يعذر بالجهل. نعم. أنا مسلم أعيش في بلد تحكم القوانين الوضعية، فهل يجوز لي أخذ حقي عن طريقها لأنه ليس هناك من سبيل آخر، وقد يكون حق كبيرا لا أستطيع الاستغناء عنه؟ نعم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وهو كتاب جيد نافع ولا سيما للقضاة، ذكر أنه إذا كان في بلد لا يحكم فيه بالشريعة واضطر إلى أن يتحاكم إلى هؤلاء فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يعتقد أنه يريد بذلك حكم الله عز وجل لا الحكم بالقوانين، فإذا حكموا له بنقطة الشرع أخذه، وإن حكموا عليه ترك، وإذا حكموا له بالشيء بمقتضى القوانين ولكن الشر لا يجيزه وجب عليه رده. أما أن ندع الناس تضيع حقوقهم بناء على أن هذه المحاكم قانونية فهذا في الحقيقة ضرر على الناس وإتلاف لأموالهم، لكن نتحاكم إليهم فإن حكموا بما يوافق الشرع قبلناه وإلا فلا، وهذا الذي يتحاكم إليهم يجب أيضا أن يكون لديه هذا الاعتقاد، أي أنه يريد إن حكموا بمقتضى الشريعة قبل وإلا رد. نعم. رجل أخذ قرض لابناء مسكن من مصرف ربوي وأدى نصف القرض ثم أراد بيعه، فهل يجوز شراء هذا المسكن وهل تجوز الصلاة فيه؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أن الربا أمره عظيم، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأن الذين تهاونوا في أمر الربا من أجل ما يدعونه من بناء الاقتصاد وما يدعونه من الاستثمار على خطر عظيم، وأنهم أخطأوا في ذلك. والربا محرم وإن كان ليس فيه ظلم، ولهذا نقول الربا بنوعيه، الاستثماري والاستغلالي، حرام ولا فرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للذين كانوا يشترون التمر الطيب الصاع بالصاعين، مع أنه لا ظلم فيه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا عين الربا، هذا عين الربا. مع أن هذه الصورة ليس فيها إيش؟ ليس فيها ظلم، لأن قيمة الصاع الطيب تساوي قيمة الصاعين من الردي، فليس فيها ظلم إطلاقا. ولهذا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عين الربا، وأمر برده. فالربا شأنه عظيم، سواء تعامل الإنسان به تعاملا صريحا أو تعامل الإنسان به على سبيل الحيلة، لأن بعض الناس يتحايل على الربا بطرق ملتوية، إذا رآها الإنسان ظن أنها عقد صحيح ولكنها في الحقيقة حيلة. والتحيل على الربا يجعل الربا أقبح مما لو لم يتحيلوا عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الحيل، وقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بناء على هذا نقول لهذا الذي استقرض من البنك ليبني له دارا، استقرض منه ليبني له دارا، والمعروف أن البنوك لا تقرض أحدا إلا بربا، نقول إنه أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فلعن كم رجلا الأخ؟ كم رجلا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة، عدهم. آكل الربا وموكله، نعم، وشاهديه اثنين وكاتبه، إذن خمسة. طيب، استر. وهذا الذي أخذ الربا، وهذا الذي أخذ من البنك، هو آكل ولا موكل؟ موكل، أين موكل؟ والآكل البنك، فيكون هو والبنك داخلين في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعلى هذا الذي أخذ من البنك بربا عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وإذا تاب إلى الله برئت ذمته، لأنه مظلوم وليس بظالم. فإذا برئت ذمته بالتوبة صار هذا العقار الذي بناه من الربا صار عقارا لا شبهة فيه، فيجوز الشراء وتجوز الصلاة فيه. نعم. إيش؟ يقول: القرض، رجل أخذ قرض لبناء مسكن مصر، أخذنا هذا هو ذكرناه في آخر الكلام. يقول: أنا تاجر أملك رأس مال خاص بي، وعندي دين بضاعة من المؤسسات، أقوم بتقدير جميع ما أملك زائد الدين الذي عندي للمؤسسات، وأزكي عليها جميعا في نهاية العام. فقال لي البعض: أخصم الدين الذي عندك للناس وزكي رأس مالك الصافي، لأن الناس سوف يقومون بزكاة مالهم الذي عندك. لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع. نعم، هذا الموضوع لا يمكن حسمه في الواقع، لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة. يعني إذا كان عند الإنسان مال يتجر به وعليه دين يقابل هذا المال، فهل يخصم الدين من المال الذي عنده أو لا يخصمه؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة، والذي يظهر لي أن الواجب زكاة المال الذي بيده بدون أن يخصم منه الدين. فإذا قدر أن رجلا عنده مال يساوي 100,000 وعليه دين يبلغ 50,000، فكم يزكي؟ على القول الذي اخترناه يزكي 100,000 ولا يخصم منها الدين الذي كان عليه. وعلى القول الثاني يزكي 50,000 ويخصم مقدار الدين الذي عليه. في قول آخر